من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إلهي، خالقي، رازقي، أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هنا من ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله، حيث ميكروفون الإذاعة المصرية هنا لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة. إنها لحظات إيمانية مباركة تتباهى فيها السماء بالعباد القائمين الراكعين الساجدين في السحر، وهم يعلمون أن ربهم الآن في السماء الدنيا يقدم لهم فيضه ويبسط عليهم عطاءه، مقتدين بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا حبيبي يا رسول الله، هناك عندما تتطاير الصحف ويفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، سأبحث عنك وأتلفت عنك، لأنك ستكون شفيعي يا حبيبي يوم القيامة. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. واعلم أيها المستمع الكريم أنك عندما تتلو كتاب الله يقدم الله لك أربع مكافآت. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه يتدارسونه إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده وغشيتهم الرحمة. هل بعد ذلك من مكافآت تريدها من الحق سبحانه وتعالى؟ بل إن هناك الهدى إلى يوم القيامة، وهذا ما يبحث عنه المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. ولكن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا ندخل إلى رحاب القرآن الكريم، إلى مناجاة الحق سبحانه وتعالى مع القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي من الآية 28 من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إلهي أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك وأتوسل بآياتك الكريمات إليك أن تحفظ أهل بلادي وجيش بلادي وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا قائمين وقاعدين وسائرين. يا ربي ليس لبلدي إلاك فلا حافظ لها غيرك. ها هي جزيرة وسط بحر من المؤامرات فاحفظها فأنت خير الحافظين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا في رحاب القرآن الكريم وفي رحاب سورة ياسين من الآية 28 حتى الآية 59 من السورة نفسها والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. ما زلنا في رحاب مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله. إلهي كم عصيتك وكم كثرت الخطايا وعاهدتك أن أتوب وتبت ولكنني عدت ليس استهانة بعظمتك ولا استخفافا بعذابك ولكن غلبت علي شقوتي يا ربي. وتذكرت قولك في سورة النمل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نظرت إلى ذنوبي فخيل إلي أنها عظيمة في طريق التوبة، ولكنني تذكرت قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وتعجبت أنه ليس هناك فاصل بين ادعوني واستجب لكم، فليس هناك تسويف حتى. وتذكرت أن موسى ظل يدعوك يا ربي 40 سنة ولم تجبه إلا بعد مرور 40، ولكنني عجلت وقلت ألا أنتظر 4 أيام على الدعاء؟ إلهي، أعلم أنك أنت الغفور وأعلم أنك أنت الرحيم، ولكنني أعلم أنك أنت القوي وأنت الجبار وأنت المتين، وأعلم أنك قلت عبادي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني على ما كان منك غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا غفرت لك على ما كان منك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. غرني أنك أنت الغفور وغرني أنك أنت الرحيم، ولكن لا رب لي غيرك ولا معبود بحق سواك، لذا يا ربي أطمع أن تغفر لي. مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، لا نور نور من الله وقت الفجر يأتيني يسري من القلب في روحي وتكويني نور من الله وقت الفجر يأتيني يسري من القلب يسري من القلب في روحي وتكوي فيه السعادة فيه السعادة فيه السعادة بالقرآن تملأني أرى المساجد أرى المساجد أرى فالحب في الله فالحب في الله فالحب في الله ناداني لحضرته فالحب في الله ناداني لحضرته قد أيقظ الروح قد أيقظ الروح بالتقوى صوت المآذن بالآيات أسمعها صوت المآذن بالآيات بالأنوار يهديني. صوت المآذن بالآيات أسمع يشرق بالأنوار يهديني بالفرح فيه لمن قاموا يهنئهم بالفرح فيه لمن جاء يغنئهم والحزن فيه لمن ناموا فيبكيني. إن المحب لوجه الله إن المحب لوجه الله يشغله وقت النداء وقت النداء يشغله وقت النداء في الحين. ويطرح القلب ويطرح القلب للرحمن منكسرا ويطرح القلب للرحمن منكسرا يا رب ويطرح القلب للرحمن منكسرا يا رب يا رب ثقل بما ترضى موازيني. قد قام من ليله قد قام من نومه يدعو لخالقه. قد قام من نومه يدعو لخالقه لا تجعل النار لا تجعل النار

والصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله ما أعظمه من نداء، ما أعظمها من قولة لا إله إلا الله، من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها كنا. نسألك يا ربنا أن تميتنا عليها، وأن تبعثنا عليها، وأن تدخلنا الجنة بها، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إيهن يا عباد الله، الرحمن يدعوكم، من الذي يلبي؟ والجبار يأمركم، من الذي يطيع؟ هل هناك أعظم من هذه الدعوة؟ دعوة الحق، دعوة الإله. لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، اقهروه واهزموه، وبادروا إلى بيوت الحق سبحانه وتعالى، واعلموا أن الخير هنا في بيته، وأن الربح في بيته، وأن الرضوان في بيته. هلموا يا عباد الله إلى بيوت الله. رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. ما زلنا في رحاب مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو رمضان، يسرع الخطى في طرقات الزمن، ويشد الأنفس في ميادين الدهر فاتحا يديه، فاترا ثغره، ما أخلف موعده كل عام. نعم، منذ أن خلق الله الأرض والسماوات ما أخلف رمضان موعده، يأتي محملا بكل الخيرات. نعم، يأتي محملا بهدية عظمى، بليلة القدر. ألا تشتاقون إلى ليلة القدر؟ ألا تشتاقون إلى رمضان؟ وكان الحبيب يستعد لهذا الشهر الكريم بالتقوى وبالإكثار من صيام أيام شهر شعبان. تقول أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي: لم أرك تصوم من الشهور شهرا مثلما تصوم في شعبان. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لم يكن النبي يستعد للشهر الكريم بالتكالب على ادخار الأطعمة والمشروبات. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، كان هذا شعارهم: ما شبع آل محمد قط من خبز الشعير، والذي نفسي بيده ما يطيق أحدنا خبز الشعير ولو مرة واحدة. وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم لبن فتذوقه النبي فوجده حلوا، فقال: ماذا في هذا اللبن؟ قالوا: يا رسول الله، وضعنا لك فيه عسلا. قال: أشربان في شراب واحد؟ ولم يشرب النبي اللبن. نبيكم زاهد في الدنيا، زاهد في ملذاتها، ويا حبيبي يا رسول الله، أتباعك ليس كذلك، ليسوا زاهدين مثلك، هم متكالبون، هم متقاتلون على ادخار الأطعمة والمشروبات استعدادا للشهر الكريم. وما كان هذا هدف هذا الشهر المبارك، وما كان هذا هدف الإسلام من الشهر الكريم، إنما هذا الشهر ليشعر الغني بآلام الجوع مثلما يشعر الفقير، ليقوم الغني والفقير الليل على أقدامهم تقربا إلى الله وطاعة، ليكثروا من تلاوة القرآن، وليصوموا رمضان كما أراد الإله لا كما يريد العباد. فيا ربنا، يأتي هذا الشهر الكريم وتذكرت أحبابا لنا ليسوا بيننا، هم عندك، هم في رحابك، ولكنك مننت علي بأن أستقبل هذا الشهر الكريم، فاجعلني أصوم نهاره كما تريد وأقيم ليله كما تريد. ليس لي إلا أن ترضى عني يا إلهي، فارض عني وارضني، أنت الغفور وأنت الرحمن وأنت الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحلاه من عود إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك دعوتني فلبيت، واستدعيتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وأخبرني حبيبك أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله السائر اليوم. يا ربي أدعوك عن أمتي وأدعوك عن بلدي أن تحفظها كل يوم، وأن تحفظ أبناءها وبناتها، وأن تحفظ جيشها، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. يا ربي ها هو شهرك الكريم قادم قادم، بلغنا إياه كاملين غير منقوصين من الخلان والأحباب والأصدقاء، إنك على كل شيء قدير. بلغنا يا رب رمضان هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، إنك يا رب نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله. أمانا في هذه الصلاة الدكتور ياسر مغوري إمام المسجد، وفي الختام إليكم تحية الزملاء من الإذاعة الخارجية من المسجد الزميلين محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميلين محمد فتحي وهاني سليمان، ومن مراقبة استديو 2 الزميل إبراهيم أبو الفتوح. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إلهي ربي رازقي خالقي، أسألك يا رب العرش العظيم أن تحفظ بلادنا وسائر المسلمين أجمعين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر شعبان لعام 1439 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر مايو لعام 2018 من الميلاد.